ولقد Yeah. ذلك يوم الخلود you محمد النبي كمان يا حاج محمد ربنا يرضيك يا اخي كمان يا اخويا كمان يا عم محمد الله الله الله ربنا يخليك ما شاء الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Thank you. الله الله الله وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا إنه صدق الله.